بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس السادس بعد المئة من مجالس شرحنا على نغمة الأغاني في عشرة الإخوان لناظمها الإمام أحمد بن مشرف الأحسائي رحمة الله تعالى عليه. كان آخر ما توقفنا عليه قوله: صحبته لا لغرض، فذاك للقلب مرض، حيث حذرنا من صديق المصلحة وبينا أوصافه التي يأتي عليها عادة. ثم قال الناظم رحمه الله: لا يتغير إن ولي عن الوداد الأولي. لا يتغير، أي لا تتبدل طباعه ولا أخلاقه. إن هذه سببية، وليه يعني بسبب الولاية والمنصب، عن الوداد والصفاء والحب الأولي الذي كانا عليه معا. وهذا أيضا من الأخلاق الرفيعة التي لا بد أن تكون في الصديق. وضد هذا مشاهد، فكم من صديق كان وفيا رائعا متواضعا في حال الفقر مثلا، ثم قلد منصبا أو رقيا فتبدل على صاحبه، وصار يتجاهل صداقته شيئا فشيئا حتى يعود كأنه أجنبي لم يجمعه معه موقف. وقل مثل هذا في حق هذه الآفة في كل ما يرتفع به الإنسان عن غيره من مجالات الحياة. فقد يتغير الصديق عن صديقه بسبب الشهرة، فقبل الشهرة كان خلا وفيا، فلما اشتهر تجاهل خليله وما بينهما من الصداقة. وأسوأ ما يكون هذا المرض فيه إذا كان في قالب التدين، عياذا بالله. فيتغير الإنسان عن صديقه لأن الله فتح عليه بشيء من العلم، فصار ينظر إلى كل من هو دونه بمن فيهم صديقه نظرة استبعاد. وأعرف شخصا كان له صديق، وكانا يترددان معا على الحلق، ويسهران في التلخيص والبحث، ويعيشان معا مختلف اللحظات. فكتب الله أن يذهب أحدهما إلى السعودية ليدرس هناك أعواما، فلما عاد متجاهلا صديقه كأن لم يكن بينهما شيء، فحزن الثاني حزنا شديدا ثم تقبل الأمر، وصار يجلس لحلق الأول، والأول لا يظهر اهتماما به البته، والله المستعان. وليس يراد في هذا الأمر ذم تقلد المناصب والترقي فيها، لا، ولكن على الإنسان أن يكون له فقه لهذا، وأن يجعل مبادئه هي الأولى، فيعلم أن هذا الترقي وأن هذا المنصب نعمة من الله وليس بسبب الحيلة، ويعلم أن هذا المقام لن يدوم، فإما أن يزول هو عنه أي المنصب، أو يزول الآخر عن المنصب. وهذه هي حال كل النعم، وهذا أمر يعني غاية في الوعظ. كل نعمة أنت مفارقها إما بموتك عنها أو بذهابها عنك. ولهذا قال أحد الفضلاء لأحد المديرين، بين قوسين الصواب المديرون وليس المدراء، فالمدراء هذا لحن كثر على ألسن المثقفين، إنما يقال مديرون، جمع مدير مديرون وليس مدراء. وقد قيل له: لو كانت باقية ما وصلت إليك، أي أن الذي قبلك فارقته، فصرت أنت فيها وستفارقك لتصل إلى غيرك. وعلى الإنسان أيضا أن ينظر إلى منصبه بأنه تكليف وليس تشريفا، وأنه زاد الخطورة في حسابه يوم القيامة، فسيطول أكثر ممن لم يكلف بمثل هذا، وسيسأل عن كل صغيرة وكبيرة مما هو راع لها. ولهذا كان أول من تسعر بهم النار يوم القيامة العالم، ومقام العالم من أسمى المقامات، بل لو وسع الملوك أن يقاتلوا على هذا المقام ومن أجله بالسيوف لفعلوا، ولكن إذا لم يعرف صاحبه حقه انقلب عليه وبالا. وقل نفس الشيء في كل المناصب الدنيوية والدينية. ولهذا قيل: المناصب لا تغير وإنما تكشف عن الحقائق. وهذه الصفة المقيتة أشار الله عز وجل إليها، فهي من جملة اللؤم، وقد تحدثنا عنه. فيقول الله عز وجل: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. ويؤثر عن بعض السلف وهو عبد الله بن بسام كما ذكر ذلك ابن قتيبة في عيون الأخبار أنه قيل له: فلان غيرته الإمارة، فقال: إذا ولي الرجل ولاية فرآها أكثر منه تغير، وإذا ولي الولاية يرى أنه أكثر منها لم يتغير. هذا هو فقه تقلد المناصب، ألا تدوس على مبدئك بسبب المنصب. وهذا كما قلت يحدث بين الصديقين، وأمثلته ومجالاته كثيرة. وكم رأينا من صديق انتقل في سنته الدراسية عن صديقه الذي لم ينتقل، فصار يمر عليه كأن لم يكن بينه وبينه صداقة. وقل مثل هذا في من تحصل على كراتين الشهادات، قل مثل هذا في من له الدكتوراه مع أصحابه، ومن له الترقيات في الوظائف مع أصحابه، والله المستعان. في هذا الباب نقتصر على هذا القدر، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.